يا الله. نعم تفضل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم كنا وقفنا شيخنا في المادة 49200 بعد الألف، والتي تقول كل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا. كل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا، يعني ما يشارك واحد وياه. مثلا لو أخذ أحد من نهر ماء بوعاء كالجرة والبرميل، فبإحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه، فليس لغيره صلاحية الانتفاع به، وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه يكون ضامنا. قال في الشرح كل من يملك شيئا مباحا يملكه مستقلا. إن هذه المادة متفرعة عن السبب الثالث من المادة الآنية. الإحراز يطلق على جعل الشيء في موضع حصين، ويفهم من تعبير الإحراز وعدم استعمال تعبير الأخذ أنه لو ملأ أحد دلوه من البئر ولم يفرغه يبعد ثمة الدلو عن باب البئر فلا يملك الماء الذي فيه. كذلك لو ملأ شخص طاس الحمام من حوضه، فالماء الذي في الطاس يبقى في ملك الحمام، إلا أن ذلك الشخص يكون أحق من غيره بالماء الذي في الطاس. ولكن في هذا الحال لو أخذ الحمام ذلك الماء فليس لأحد معارضته، ما إذا أخذه مغتسل آخر فللمغتسل الذي ملأ الطاس معارضة المغتسل الآخر. مثلا لو أخذ أحد من نهر أو بئر أو منبع ماء بوعاء كالجرة والبرميل، فبإحرازه وحفظه بذلك الوعاء صار ملكه، لأنه قد ملكه بالإحراز، فلذلك له أن يتملك ذلك الماء بأنواع التملكات، كأن يبيعه لآخر أو أن يهبه أو أن يوصي به، كما أنه إذا مات يكون موروثا لورثته، كما أن المياه التي توضع في الأستانة في البراميل والقوارير وتباع من قبل أصحابها كمياه قرة قولاق وكوستير وشمل جهو وكايش طاغي وعلم طاغي، هذه أسماء تركية، هي ملك لأصحابها. هذا ذو عيون له آبار. لو أمر أحد ولده الصبي أن يحضر ماء من الوادي أو الحوض فأحضر الماء، فيملك الصبي الماء، إلا أن المروي عن الإمام محمد أن لوالد الصبي سواء كان غنيا أو فقيرا أن يصرف ويستهلك ذلك الماء بناء على العرف والعادة. كيف هذا شيخنا؟ لماذا ما ملكه الأب؟ لأنه هو الذي أرسله، كأن الحيازة صارت للولد. والولد يصلح أن يكون مالكا. نعم. قال فليس لغيره صلاحية الانتفاع به بلا إذن، أي أنه ليس له حق الشفاء، حتى إنه إذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه يكون ضامنا. فلذلك لو أراق أحد الماء الذي في جرة آخر فيؤمر بإملائها، لأن الماء من المثليات. في تعليق يقول أرى أن المياه التي ذكرها الشارع في مثاله كما قرى قولاق إلى آخر أو المياه المعدنية ليست من المثليات، إذ لا تماثلها المياه الأخرى كمياه ترقوس. جيب منها نفسها، لوجود تفاوت يعتد بين قيمة كل نوع من أنواع هذه المياه. والمعقول أن يعد كل نوع من المياه مثليا للمياه التي من نوعها فقط. طبعا. وتعريف المياه المثليات الوارد في المادة كذا المتضمنة أن المثلي ما يوجد مثله بالسوق بدون تفاوت يعتد به، يؤيد ما ذكرنا المعرف. قال وإن لزم ضمان المياه التي تؤخذ وتستهلك على هذا الوجه، إلا أنه لو سرق أحد من تلك المياه مقدار النصاب فلا يلزم حد السرقة عليه، لأن الحديث الشريف القائل الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار يورد الشبهة في شركة مثل هذه المياه أيضا، والحدود تدرأ بالشبهات. صحيح. ليس أي ماء يا شيخنا كذا، مش أي ماء الذي تدرأ بالشبهة بأخذه. لا يعني هذا الماء الذي قال عنه يسمى هذا الأنواع هذه. نعم. إيه؟ يعني ليس أي ماء، مثلا لو واحد عنده ماء محرم، لكن لكونه في شبهة، وهو شبهة تأتي من الناس شركاء بالماء موتي موجود، هذا كونه ماء شبهة للآخر. للآخر طبعا يقول حتى ولو كان ماء فلان لكن أنا شريك له بأن أخذ منه لأن الرسول قال كذا. في هاي الشبهة أدنى شبهة الحنفية يقول من سرق حذاء أو شيء من المسجد، هاي شبهة ما تدرى عن الحد، لا باعتبار أن هذا المسجد هو بيت الله وما فيه يكون عاما، يعني يتشبثون بأي شيء حتى يدرؤون للحدود، يدرؤون الحدود بالشبهات، لأن العقوبة شديدة قطع يد. ليش تستعجل أنت؟ ادرؤوا الحدود بالشبهات. نعم نعم شيخنا. ايه. على ذكر الحنفية في مسألة قرأتها فيما يسمى ببيع المعاملة يا شيخنا، عند متأخر الحنفية ذكره ابن عابدين بن حاشية، أنا استغربت جدا لما قرأت هذا، يعني أنهم أجازوه. يعني لو احتاج إنسان إلى قرض مبلغ من المال وما يريد يعني الربا، فيبيع منه المقرض سلعة زهيدة بثمن غال لتكون إيش مقابل إيش فائدة القرض. لكن نوع آخر يمكن هذه أسماء بيع معاملة، أنا محتاج إلى مال فأشتري منك سلعة، سلعة نسيئة بثمن نسيئة طبعا غالي، وأذهب أبيعها بنقدا وأنا أستفيد من النقد، فيكون علي هذه العينة التي يسمونها لا مو بيع العينة، هذا يسمى التورق. لا. لا هذه صورة ذكرها ابن عابدين، هاي جديدة. أيوة ذكرها ابن عابدين، يبدو عند المتأخرين من الحنفية. ايه. وهو إنه الإنسان قد يحتاج إلى تمويل مشروع له، فيقترض فما يجد من يقرضه بلا فائدة. يشتري منه سلعة. يقترض ويشتري. ايه. في نفس الوقت يعني. يقترض منه مبلغ مثلا مليون. ايه. ويرد له مليون. لكن في هذا الحال يشتري منه سلعة قيمتها 100,000 مثلا، يشتريها ب500,000. هو نفس الشيء هذا. أه؟ هو قريب من التورق، يشتريها هذا يروح يبيعها، يقول ما مستفيد هو منها، وإنما مستفيد ليس منها، ليس مستفيدا، هو مستفيد كالتورق، مستفيد من القرض، من القرض. هو هذا نفس الشيء تقريبا، نفس التورق لكن يسوون المعاملة. بس هذا واضح أنه قرض جر منفعة يا شيخنا غير التورق. ممكن القرض يجر منفعة الآن مثلا. لا ما يجر. صورة هذه اللي ذكرها ابن عابدين الحاشية. أنا أريد أقترض من الشيخ أحمد المصباحي مبلغ مليون ريال. بس هو لن يعطيني. باعت سلعة نسيئة. لا فيقرضني بشرط. يقرضني المليون ريال بشرط أن أشتري منه هذه السلعة، هذا الجوال اللي قيمته مثلا 20,000 أشتريه ب100,000 منه نسيئة. فيكون الفارق بالسعر فيكون هو مستفيد. هذا مال بيعين، يعني عقدين في عقد واحد. هو عقدين في عقد. في عقد واحد. ما يجي هذا. هاي تختل المآل واحد وهي التورق. وهي التورق. هذا يشتريها بسعر عالي نسيئة. بس ويبيع. القرض هو المقصود وليست القرض في الصورة الأولى. هو أقرضني مليون ريال مثلا. صحيح هذا تختلف، لكن المآل واحد، النتيجة واحدة يعني. لكن هو في الحقيقة هذا ما أقرضه. هذا ما يجوز، واضحة هذه. التورق أخف. نعم التورق أخف لا شك. أخف لا شك. هذا يعني أقرضك بشرط تشتري مني. نعم. خلاص ينطبق عليها القرض إذا جرى نفعا. نعم. بس أنا استغربت كيف أجازوا هذا، يعني من الحيل كأنها حيلة يعني. والله نعم، هم كل فرارا من الحرام. الحرام الصريح. الصريح بالطبع الإسلام يعني يهتم بالشكل أيضا. بالشكل يهتم بك يعني. نعم. يمكن يتصالح قبل القرض أن يبيع شيء قبل العقد. مشينا على مع العقد. مش لازم يعني، قد يكون عرف يتعارفوا أنه بيع المعاملة هكذا، هذا شأن. هم يجوزوا أشياء. هذا مثلا مال بيع الوفاء. الوفاء يعني هذا اول مظاهر سنوا عليه فتغارة شديدة. نعم. اكل سحت اكل كذا وكذا، ثم بمرور الزمن يعني تراحوا ومشوا. نعم. ومشى. نعم. ايه. المادة 50 و200 بعد الالف. يقتضي ان يكون الاحراز مقرونا بالقصد. إيش؟ يقتضي أن يكون الإحراز مقرونا بالقصد. بالقصد. نعم. بيحكي على مسألة إحراز المباح يكون مملوكا لمن أحرزه. نعم نعم. فيقول هو شنو هنا إحراز بالقصد، يعني لو أن أنت ذهب وجاء فتشوس ضرب عليك ثوب بالهوى، هذا أنت مو قصد، هذا ما تملكه. لكن لو أنت قصدت هذا بالسطح صعدت فرشت فشي يوقع إليك صار بالإحراز تملكه. إيه. قال فلذلك لو وضع أحد إناء في محل بقصد جمع مياه المطر فيه فيكون ماء المطر المتجمع في ذلك الإناء ملكه. تمام. كذلك الماء المتجمع في الحوض أو الصهريج المنشأين لأجل جمع الماء فيهما ملك لصاحبهما. أما مياه المطر التي تجمعت في إناء وضعه أحد بغير قصد فلا تكون ملكا له، ويسوغ لشخص غير شخص غيره أن يأخذها ويتملكها. الشبكة، هذه الشبكة التي إذا كان لغرض التجميم ما يملك إذا وقع فيها الطير. نعم. وإذا وضعها لقصد الصيد يملك ولو بعد موته. ولو بعد موته. كيف يجوز الإقدام عليها؟ يعني الإقدام إيش؟ ما يدري هل قصد هذا أو ما قصد. يعني هو هاي مسألة تدني. شوفوا انتوا لاحظوا دائما تسألون هالسؤال، احنا شيئين عندنا، عندنا لو ثبت هذا الشيء فالحكم كذا، احنا نحكي على احكام، اذا ثبت انه وضعها بقصد الصياد فتقول له تجي مثلا شلون يثبتها المسألة الاخرى اثباتها اما بالتوافق او الاعتراف او بالقضاء. بالنسبة للغير يا شيخنا هم يسألوا بالنسبة للغير كيف هل يعرف المحكمة تصير، أما يترافع يقول لا صفحك معه أو ما يقول لا عرس اللي يروح للقضاء. طيب أنا شفت هذا الإناء مثلا يا شيخنا مليان ماء، هل يجوز لي أن أخذه؟ لا، إذا تثبت أيوة تأخذه، إذا ما تثبت ابتعد عنه لأن عليك أن تثبت. ابني هاي للإثبات، احنا من نحكي على الإثباتات، باب القضاء أوسع من باب الماء. ليس المقصود القضاء هنا. بس شنو؟ أنا حسد الماء. أنت عاد عليك لما تأخذ احتياط تبتعد تقول بيها هذه شبهة. أنت تحمرها. ما دام في إناء فلان. أخ. لا أنا العلة كون الماء مباح، يعني أنا. لا مو كون الإناء مالك هذا ووضعته لهذا الغرض. لكن لم أقصد إلى النحو. اجتمع بين الإباحة والإحراز. أنا لم أقصد. الآن يقول إذا لم يقصد فلغيره أن يأخذه. أخي واضحة تبقى بس الإثبات، الإثبات كأي شيء إذا أخذت القضاء، أما تتفق وياه تقول له أنا وضعت لأجل أنا داري أجمع الماء والصدقة، وأما تقول لا أنت ما وضعت لتجمع الماء ما عندك القصد، أنت وضعت كيف ما اتفق وضعت للغسل وضعت للكذا، هذه مسألة إثبات. أما يتوافق الطرفان وأما أنه يختلفان فالقضاء هو الحكم، هذا هو. قال كذلك الماء المتجمع في الحوض والصهريج المنشئين لأجل جمع الماء فيهما ملك لصاحبهما. فلذلك لو نزل ماء مطر سقف جاره إلى ذلك الصهريج فليس للجار طلب مشاركة في الماء المتجمع في الصهريج. أما مياه المطر التي تجمعت في إناء وضعه بدون قصد أي بغير قصد جمع ماء المطر فيه فلا تكون ملكا له بل تكون مباحة، ويسوغ لشخص غيره أن يأخذها ويتملكها. كذلك لو جمع أحد الكلأ الذي في طرف نهره بقصد تطهير النهر وتسهيل جريان المياه فيه ووضعه في طرف النهر فلكل أخذه واستملاكه، لأن جمع الكلأ لم يكن بقصد إحراجه بل كان بقصد تطهير النهر. انظر المادة الثانية، إن المادة كذا فرع، هي فرع لهذه المادة ومثال لها. المادة 51 و200 بعد الألف، يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه وعليه، فالمياه التي في البئر الذي ينبع فيه الماء لا تحرز، فلو أخذ شخص من الماء النابع والمجتمع في بئر كهذا بدون إباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه ضمان. عجيب. يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه وعليه، فالمياه التي في البئر الذي ينبع فيه الماء لا تحرز، فلو أخذ شخص من الماء النابع والمجتمع في بئر كهذا بدون إباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه ضمان. وكذلك الماء المتتابع الورود، أي ماء الحوض الذي بقدر ما يخرج منه ماء من جهة يدخل إليه ماء بمقدار ذلك من جهة أخرى غير محرز. كان بالشيوع عدم تقاطع الشيوع ما ليس نفس البئر. إيه حوض حوض لا لا نفس البئر. نقرأ الشرح. قال يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه، وعليه فالمياه التي في البئر التي نبع منها الماء لا تحرز. فلو أخذ شخص من الماء النابع والمتجمع في بئر كهذه بدون إباحة صاحبها أو إذنه ورخصته واستهلكه لا يلزمه ضمان، كما أنه ليس له استرداده إذا كان الماء موجودا، بل إن لكل شرب الماء من مثل هذه البئر وسقي حيواناته، ولو شرب جميع الماء اللي هو حق الشفا يا شيخنا هذا ولا إيه؟ حق الشفا نعم. لأن الآبار والحياض والأنهار لم توضع للإحراز، ولأن المباح لا يملك إلا بالإحراز، وبما أن المسافر لا يمكنه أخذ ما يكفيه من المال للوصول إلى المحل المقصود، فهو مضطر أن يأخذ الماء من الآبار التي تقع في طريقه لنفسه ورفقائه وحيواناته، فإذا منع من ذلك فيحصل منه ضرر عظيم، وهذا ممنوع شرعا. عام يقيم وضعتي اتفاءا لغرض الانتفاع مو للإحراز. يعني مثل واحد وضعها هو ما ماله نعم. ووضعها هنا، ولذلك يعني مسألة الآبار المياه التي تورع على المسافرين هذه وضعت للشرب نعم. فلا يجوز الوضوء منها يتيمم، هذه وضعها كحباب في الطريق نعم. لأجل شرب المسافرين المحتاجين للشرب لا يجوز لك أن تأتي وتتوضى منها حتى البئر شيخنا حتى لا العين الجارية لا لا هذا كل محرز يعني كحباب وما إلى ذلك نعم. أما مسألة الآبار هذه موضوعة على أساس يأتيها الماء مثل ما الجبيدة وكذا تجدد ويأخذون فقط منهم حاجتهم نعم. يعني هي قريبة من الحباب نعم. مو يجي هذا يجيب له أغنامة وما أدري إيش وكذا بحيث تستنفد، قريبة من موضوع للعطش نعم. قال حتى أنه لو أفرغ أحد جميع مياه البئر فلا يلزمه ضمان، لأن صاحب البئر غير مالك للماء الذي في البئر نعم. بل هو مالك للبئر فقط وسيلة جعل الماء يتدفق، وهذا نعم. يحل لنا المشكلة التي لو حفر بئرا بحيث أضرت بجاره لا يضمن كما تقدم شيخنا، لأنه يملك هو يملك البئر ولا يملك الماء اللي تحت الأرض نعم نعم. قال كذلك الماء الموجود في نهر خاص بأحد غير محرز، فلو أخذ أحد ماء النهر بلا إذن كأن سقى أرضه منه فلا ضمان عليه وعليه الفتوى. وكذلك الماء المتتابع الورود أي ماء الحوض الذي بقدر ما يخرج منه ماء من جهة يدخل إليه ماء بمقدار ذلك من جهة أخرى، يعني هو مثل العين هنا ما ممكن هذا غير محرز. فلذلك لو أخذ أحد من هذا الحوض ماء بجرة أو إناء يملكه وليس لصاحب الحوض استرداده. المادة 250 و200 بعد الألف، يحرز الكلأ النابت من نفسه بجمعه وبحصده وتجريزه، ويملكه محرزه ها؟ الجزة لا وجرزة أيضا جزرة وجرزة ويملكه محرزه مستقلا بموجب المادة كذا. ولذلك فالكلأ الذي يحصد ويجرز على هذا الوجه ليس لأحد أخذه والاندفاع به، فإذا أخذه واستهلكه يلزمه الضمان. انظر المادة كذا. أما إذا حصد ولم يجرز فلا يعد محرزا ولا يكون ملكا لحاصده. يظهر أنه تمام الاستيلاء عليه يكون بالحصاد. وشنو الكلمة الأخرى؟ الجرز يقول الجرز حصده وتجريزه تجريز القطع يعني القطع أيه. ما أدري شو كلمة غريبة نعم إيه. لو جاي قطعه لا تجريز تجريزة مو القطع يأخذ الرأس منه فوق يمكن نعم. المادة 350 بعد الألف، لكل شخص أيضا لكل شخص أيا كان أن يحتضب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة وبمطلق الاحتطاب، يعني بجمعها يصير مالكا، ولا يشترط الربط يعني يربط الحطب هذا لا مجرد القطع هذا قطع ويكومه في جهة نعم. قال وبمطلق الاحتطاب بمطلق الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكا ولا يشترط الربط. قال في الشرح لكل شخص أيا كان أن يحتضب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة لأن هذه الأشجار مباحة ولكل الانتفاع بالأشياء المباحة كما جاء في المادة الآتية. وقول المجلة النابتة من نفسها للاحتراز من أن من إنباتها وذلك لو غرس أحد شتل شجر في محل مخصوص من الجبال المباحة ورباه وأنتجه أو طعم الشجرة النابتة من نفسها في الجبال المباحة كما هو مذكور في شرح المادة كذا فيصبح مالكا لذلك الشجر وبمطلق احتطاب الشجر النابت من نفسه في الجبال المباحة أي إذا جمعه ويفسر بذلك الاحتطاب يعني الجمع إذ يقال احتطبت إذا جمعت الحطب فيكون قد أحرزه ويصبح مالكا له بموجب المادة كذا. وقوله بمطلق الاحتطاب أي لا يشترط بعد الجمع ربطه فلذلك لو جمع أحد حطبا في الجبال المباحة وتركه هناك فجاء آخر وأخذه فللمحتطب استرداده من آخره كما هو مذكور في المادة كذا لأنه بهذا كأنه أحرزه, أحرزه. نعم. طيب شيخنا نعم. في مسألة البئر يعني الماء الذي في باطن الأرض مشترك للناس جميعا لكن صاحب البئر يقول أنا أحفرت ولو لم أحفر لما يعني يستطيع هذا أن يأخذ فكيف له الحق أن يأخذ من يعني وخاصة الآن الحفر يتطلب مبالغ كبيرة يا شيخ. طبعا شيخنا هذا الإشكال هو إشكال على ما مضى وهو أنه قال الماء الذي تحت الأرض ليس ملكا لأحد فلو أن إنسانا حفر بئرا وجاء آخر وحفر في ملكه قريبا منه في ملك الحافر الجديد فيجوز له حتى ولو أضر بصاحب البئر الأول أي تقدم بس الشيخ عبد السلام ما زال يستشكل حتى من الأهلي الآن لما يقول أنه حتى من نفس بئر يحب له أن يأخذ لأنه ما يملكش البئر ما يملك نعم حق الشفاء يحق له هذا حق الشفاء بمعنى يشرب والناس بيفعلوا وليس ما يمنع ما يقدر يمنعه انت ليش تجي هذا ارض خاليه فلات واحد حفر بئر هنا وقام يطلع بيها مي مو هيجي الماء هذا اللي كذا الحاضر هذا اللي حفر بيقدر يمنع الاخر يقول لا تستعمل ماني مثيلتي روح حفر بئر بجانبي ميهم هاي المساله أمنعك فقط لأني حفرت كالذي عند مضخة لأجر ماء يجي واحد يقول له لا أنا أريد أجر ماء وأجيب مضخة لا أحفر مكان آخر. طيب يا شيخ حتى لو حفر في ماء آخر ما نقول هنا بأولوية الأول ماكو أولوية ماكو أولوية ما أولوية أخي أولوية يمكن بأرض المواد إذا حجر لا سيما اللي ما يشترطون ابن الإمام إذا قام بالتحجير حفر بئر نظفه ما أدري إيش هذا له الأولوية ولم يكمل الإحياء. نعم. سبق معنا يا شيخ مثلا في بعض الأبواب أن الأول مثلا لو بنى وكان له مثلا نافذة أو كان له ميزة هذا أبو التحجير له الأولوية أبو التحجير يبقى إلى الأولوية هو ما أحياها لكن لكون قام بالتحجير والتحجير هو القيام بأعمال تدل على قصد صاحبها وأنه قام بالابتداء بالأوليات هذه كما لو صورها أو حفر بها بئر أو جر بها قناة أو نظفها من الأحجار ومن كذا إلى آخره أو حرثها هذه كلها تعطي له حق أولوية وإن لم يكمل الإحياء هذه الأولوية. نعم نعم هذا التحجير معناه أن تقوم بأشياء أعمال تدل على قصدك الإحياء وقد باشرت فعلا ما يقدر واحد يجي يزاحمك نعم ابن الإمام يشترطون بس هم الحنفية والزيدية يا شيخ الزيدية هم جائز لكن الجمهور البقية يقولون لا يجعلون من أحيا أرضا ميتة فهي له عام هي عارية من الشرط الإذن الحنفية يقولون لا لأن هذه يحيى أموات راجعة هي ملكيتها في الأصل للدولة ويصير نزاع واللي يفرض النزاع هو أخذ إذن فإذا أخذت إذن أنت من الإمام وبدأت بالتحجير صارت لك الأولوية إيه؟ وهنا الحقيقة قول الحنفية فيه رجعان من جهة أنه يمنع النزاع يمنع النزاع ويجعل الرجيح يقوم بأشياء جدية إيه؟ نعم. مذهب المالكية في هذا نعم. يعني فيه تمع من التوسط وهم يقولون إذا كان في بلد نائية بعيدة من من من من من متاخمة القرى والمدن فلا يحتاج إلى إذن الإمام هذا واحد لأن هنا هل البعد البعيد عنها أولا الإحياء يكون مو سايع لأن يحتاج إلى جهد وكذا، وثانيا أن ربما يصعب عليه فيقللون هذا. أيضا هم يعللون ذلك يقولون لأن هذا الذي يكون متاخم للبلدان تحصل فيه النزاعات. هو هذا أقول، لأنه القريب من العمران، قريب من العمران الأيدي تمتد إليه، لأن الجهد في إحياء قليل. هاي المسألة. لا ما أظن هذه مصالح، ما مصالح هو ما يمنعهم، هم كانوا يجرون يحيوهم. لا هم فض النزاع، ما عدم النزاع هاي من الأشياء التي تدخل في التعديل. منع للنزاع دائما يقولون هذا منع للنزاع، لأن الشريعة جاءت لتقليلها. استعدت ما للميراث، ميراث الشارع تدخل في هذا وحددها تحديد دقيق منع للنزاع، مع هذا يحصل نزاع. ما اللي جاهز، لأنهم كان الحكم والخلافة منهم. نعم. الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة. المادة 54 وما بعد الألف، يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح لكنه مشروط بعدم الإضرار بالعامة. قال يجوز لكل أحد الانتفاع المباح بالمباح، ويتفرع عن ذلك مسائل، وهي المسألة الأولى لكل أحد احتطاب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال مباحة بموجب المادة الآتية. المسألة الثانية ليس لأحد أن يمنع آخر من أخذ وإحراز الأشياء المباحة كما ورد في المادة كذا. المسألة الثالثة لكل أحد أن يطعم حيواناته الكلأ النابت من نفسه في الأراضي التي لا صاحب لها، وأن يأخذ ويحرز منه بقدر ما يريد كما ورد في المادة كذا. المسألة الرابعة لكل أن يأخذ النبات النابت في ملك الآخر من نفسه، أي بدون تسبب صاحب الملك، ما لم يمنع صاحب الملك الدخول إلى ملكه، ففي تلك الحال ليس لأحد الدخول إلى الملك المذكور. جبت من باب الدخول. نعم. أنا ما أمنعك من هذا، لكن لا تدخل أرضي. لا تدخل أرضي. نعم. المسألة الخامسة لكل أحد اقتطاف ثمر الأشجار التي لا صاحب لها النابتة في الجبال المباحة وفي الأودية التي لا صاحب لها كما جاء في المادة كذا. المسألة السادسة لكل أحد أن يستأجر من يريده لجمع الحطب من الجبال المباحة ولصيد الصيد، ويكون ما يجمعه الأجير من الحطب وما يصطاده من الصيد للمستأجر حسب المادة كذا. المسألة السابعة إذا أوقد أحد النار في الصحراء الغير المملوكة لأحد، فلكل أحد الانتفاع بها، أي أن يستدفئ عليها ويخيط على ضوئها شيئا ويقرأ الكتاب عليه ويشعل المصباح، وليس لصاحب النار منعه من ذلك كما جاء في المادة كذا. المسألة الثامنة لكل أحد أن يصطاد الصيد. المسألة التاسعة لكل أحد الاستفادة من البحار والأنهار العامة بحق السقي والشفا. المسألة العاشرة من أحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا كما جاء في المادة كذا، لكن جواز الانتفاع بالمباح مشروط بعدم الإضرار بالعامة، فإذا كان هذا الانتفاع موجبا لمضرة الناس فهو غير جائز. يا شيخ لا شيخنا يقول الأخ فاضل، دكتور فاضل، لو هذا في النار، لكن الكهرباء لو واحد عنده منتزه في الصحراء عمل له منتزه وولع كهرباء، هل يحق الأخذ من هذه الكهرباء؟ ولع إيه كهرباء؟ كهرباء إيه؟ هل الكهرباء تقاس على النار؟ لا. لا. كهرباء. النار هذه النار هي نفسها أو تتبع على بعد كما تخيط عليها ما يقولون كذا. الكهرباء مو مثل فد واحد يقول والله المزاج اسمه يوقف السريان العداد ويقول ما هذا يعني ما انتفع به الكهرباء لا احكامها. شيخنا الكهرباء من القيميات ولا من المثليات؟ ما كنا هو يعني كان فيه اشكال في مصر في محاكم مصر الذي يسرق الكهرباء عن ايقاف عمل الميزانيه تقف تستفيد لكن ما تحسب عليك هذه الميزانيه. فانتهى النزاع بقرار من محكمة التمييز المصرية بأن الذي يسرق الكهرباء بتعطيل الآلة التي تحسب الصرف يعتبر سارق. نعم. قال لكن جواز الانتفاع مشروط بعدم الإضرار بالعامة، فإذا كان هذا الانتفاع موجبا لمضرة الناس فهو غير جائز. فلذلك إذا أجرى ماء من طرف السلطان لقرية أجري ماء من طرف السلطان لقرية لأجل الشفاء وأراد بعض أهل القرية إسقاء بساتينهم من ذلك الماء ينظر، فإذا كان ذلك مضرا بأهل القرية فهو غير جائز، وإن كان غير مضر فجائز. وكذلك لكل الانتفاع بالأنهار الغير المملوكة كما ذكر في المادة، كذا إلا أنه مشروط بعدم الإضرار بالآخرين، فإذا أفاض أحد الماء وأضر بالناس أو انقطعت مياه النهر كليا أو منع سير الفلك فيمنع. كذلك لكل حق الدخول إلى النهر الواقع في ملك أحد وأخذ الماء منه، ولكن بشرط السلامة، أي بشرط عدم إحداث ضرر كإتلاف طرف الحوض أو باب البئر أو طرف النهر. انظر المادة كذا. كذلك الصيد جائز ومباح إذا كان غير مضر بالناس، أما إذا كان موجبا لحصول شيء ممنوع كنفور الحيوانات وخوف واضطراب الإنسان فالصيد الذي يوجب ذلك ممنوع مستثنى. ذكر القهستاني أنه لا يشترط في الانتفاع بالبحار عدم الإضرار بالآخرين، وأنه لكل الانتفاع بها ولو أضر بالآخرين. بحار كبيرة هذه لأنه يمكن حتى الضرر لو حصل يا شيخنا فهو ليس فاحشا ولا لا ما يمنع هذا بحار كبيرة. بس ما وجه الاستثناء من القاعدة؟ القاعدة يقول الشيء المباح يجوز الانتفاع منه بشرط عدم الإضرار بالآخرين. هذا ما يتعتل من نظره، ما في ضرر يعني ما في ضرر متحقق الشرط طيب شيخنا لا موجود يعني واحد ده يجي يصيد طيور في سطح بيته فينفر الطيور الموجودة هناك يمنع من ذلك، مو محل صيد هنا في بيتي بالبندقية. شيخنا الآن العرف ما بالمياه الإقليمية أو أنه في يوم هائج بالهواء والريح تشعل نار التقليد من بيادر الحنطة والشعير، هذا لا يجوز لأن تسبب ضرر. شيخنا الآن العرف فيما يعرف بالمياه الإقليمية لا يحق لأحد أن يصيد فيها من غير تلك الدولة، يعتبروها تابعة لهذا المكان. هذا العرف جاري بين الدول، هذا عرف جاري بين الدول، وهذا أيضا يحل نزاعات كثيرة لأنه هذا المياه هذه الأسماك مثلا صيد الأسماك ما لها حد محدود، فرأوا أنه يكون مثلا حريم هذا إلى ثلاث أميال حسب الاتفاق هذا. إذا كان متصل ببحر أو كذا أو خليج أكو يعني حدود معينة، هذا عرف جاري ويفض النزاع ولا بأس به. نعم. لأنهم كانوا يأخذوا السمك لا لا حتى مطلق الصيد. صحيح. يا شيخنا. نعم. أليس مدار الإسلام كلها مثلا سمعت الدكتور يشرك الضابي قبل يومين يتحدث عن مسألة حصار غزة وما إلى ذلك، فيقول هذه حدود مصطنعة ودار، والفقهاء يقولون هي دار الإسلام ودار حرب، لا يقولون ديار الإسلام بالجمع، يقولون دار الإسلام، وهذه كلها دار إسلام. فالصياد مثلا المصري او العراقي او الاردني يتصيد من مياه التي بجوار الشواطئ اليمنيه، واليمني يتصيد من الشواطئ تلك، فهي كلها في دار الاسلام. مسائل غير اللي نحكي عليها اخي، كونها دار اسلام هذه كدوله ولا سواحل ودخلت مع هذه الدول الاخرى التي ايضا سواحل ومياه وما الى ذلك، فيتفقون على شيء فيه نفع للجميع وبصوره عادله، هذه الطريقه فلا بأس لذلك. لا بأس إذا كان باب الاتفاق يا شيخ، لكن من باب فن القانون أصبح يعني على جهة القانون. لا هذا أخي شيء لتبني مصر، لتبني مصر هذا إضرار واضح ومنع من أمر معتاد، لأن يعني الدول ما يسوون هالأشياء، يمنعون من دخول شيء، ما زالت الدول تدخل بضائعها ورجالها، فعملها هذا. وبالنسبة للغزة هذا مشاركة للعدو لإيذائهم. نعم. هذا لا يجوز. المادة 6500 بعد الألف، لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال التي لا صاحب لها ويأخذ ويحرز منهم قدر ما يريد. قال في الشرح لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال الذي لا صاحب لها كالجبال والأراضي الموات ويأخذ. مو مباح هذا أخي. نعم. خلاصة المسألة المباح يجوز الانتفاع به بشرع عدم الإضرار بالآخرين، ومن وجوه الانتفاع إطعام حيوانات الكلى. نعم. النابت في الجبال. نعم. قال ويأخذ ويحرز منه قدر ما يريد وليس لأحد منعه لأن الكلاء مباح ولكل حق الانتفاع بالمباح. وتعبير الذي لا صاحب لها للاحتراز من ذات الصاحب وحكمها سيأتي سيذكر في المادة الآتية. وتعبير النابت من نفسه للاحتراز من النابت بتسبب أحد أي بزراعة أحد أو سقيه أو حفر خندق بأطرافه. المادة 57 و200 بعد الألف. الكلاء النابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسببه وإن كان وإن يكون مباحا إلا أن لصاحبه منع الغير من الدخول إلى ملكه. فصار إلى نوع من الاختصاص. نعم. الكلاء النابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسببه وإن يكون مباحا كما ذكر في المادة كذا فلكل أحد حق أخذه واستملاكه أو استملاكه كما جاء في المادة كذا. لأن هذا هو الذي يمنع المنازعات. نعم. هذا المسألة إذا كل واحد يدخل في حديقة واحد والله بشكلها هذا ما يجوز هذا. نعم. إلا أن لصاحب الملك منع الغير من الدخول إلى ملكه أي أنه ليس لصاحب الملك من أخذ واستملاك الكلاء النابت من نفسه ولكن له منع الغير من الدخول إلى ملكه. نعم. ويتفرع عن عدم منعه من الاستملاك المسألة الآتية وهي إذا احتاج أحد إلى الكلاء ولم يجده في محل آخر أي في أرض مباحة قريبة من تلك الأرض فصاحب الأرض مجبور إما بالإذن لطالب الكلاء أن يدخل إلى أرضه ويجمع الكلاء ويأخذه أو أن يجمع بنفسه الكلاء ويخرجه خارج ملكه والحكم في الماء أيضا على المنوال المشروع. لو نزل يا شيخ بمظلة مثلا نزل بمظلة يقول لو نزل الى المزرعه هذه والبستان بمظليا هذه المظلات اللي تنزل من الهواء هو الممنوع ما يدخل سواء دخل برجله بسياره محمول على ظهره مظله مثلنا هذه خلاص يا عبد الرحمن. نعم. وهذا من اللي ينزل بالمظله حتى ياخذ له قبضه حشيش لو مجنون لو مهبول ها؟ لكنه يأخذ المباح بس الممنوع والدخول. لا هو يأخذ المباح بإذن الأخذ لأن هاي يصير. الإذن أليس كذلك يا شيخ؟ الإذن هو في الدخول أم في الأخذ؟ في الدخول. لا في الدخول فقط. إذا سمح له بالدخول زاد يقدر بعد يأخذ المباح. لا هو يريد يقول لو واحد نزل بطيارة بحفل ولم يحط قدميه في هذه المزرعة وأخذ يحتش وهو في الهواء هذا من هذا على إلا تهلوانية يلا يا هذا المادة 58 و200 بعد الألف إذا أخذ أحد الحطب الذي احتطبه آخر من الجبال المباحة وتركه فيها فللمحتطب استرداده. قال إذا أخذ أحد بلا إذن الحطب الذي احتطبه آخر من الجبال المباحة وتركه فيها ليأخذه بعد ذلك فيكون غاصبا فإذا كان الحطب موجودا حيا فيسترده المحتطب وإذا كان مستهلكا فيضمن بدله لأن الحطب أصبح ملكا لمحتطبه بموجب المادة كذا. لأن هنا ما يشترط أن يحمل الآلة فقط جمعه حتى يروح يجيب الآلة الدابة أو العربة أو الكذا حتى يحمله. نعم. يعني مجرد حشه وتجميعه في مكان يدل على قصده أخذه فكأنه صارت له يد عليه فيعتبر ملحق بملكه. نعم. قال وحكم هذه المادة غير مقتصر على الحطب ويجري في كل مباح محرز وذلك لو جمع أحد الكلاء النابت في أرضه وجرزه ثم تركه ليأخذ بعد ذلك فجاء ليأخذه بعد ذلك فجاء آخر وأخذه فلجامع الكلاء استرداده من آخذه. قال كذلك لو أخذ أحد الماء الذي اقترفه آخر من النهر بجرته وتركه ليأخذه فيما بعد أي أفرغه من تلك الجرة في جرته أو أراقه يضمن إذا أخذ أحد لأن تم إحرازه. نعم. لأن الإحراز هنا يختلف بين واحد شيء وشيء آخر الاحتطاب هنا مجرد الجمع إيه؟ والماء بوضعه في الإناء وكذا والشجر إحراز كل شيء بحسبه. نعم. قال لماذا يا شيخ ما يكون لقطه ويعرف وتكون لا يختلف مؤخر لا يختلف أخي الحراز يختلف الإحراز على هذا شيء. مثلا ما يسقط من الشجر من ثمر يمكن هذا تأخذ منه تأخذ. الماء تقدر تحرزه أنت في جرة أو في حفر أو في جربة أو ما إلى ذلك. حيوان الصيد مثلا إذا هذا الصيد هذا ويعني عجزته عن الطيران أو الكذا ووضعته في مكان هذا الإحراز، مو الإحراز تماما تخليه بين يديك أو في ثوبك أو في كذا، لا هذا ما ممكن تسوي هالشكل. إيه نعم. فأنا إذا أخذ أحد الكلأ الذي جمعه آخر من الجبال المباحة وجرزه وتركه في لجامع الكلأ استرداده من آخره، قيل في الشرح تركه على أن يأخذه بعد ذلك، فعليه لو ترك محتضب الحطب قائلا ليأخذه من يجده، فلمن سمع هذا الكلام أخذ ذلك الحطب وتملكه. إباحة علنية يعني مو بقرينة. نعم. بالصراحة. بالصراحة. نعم. المادة 59200 بعد الألف، لأي أحد كان أن يقتطف فاكهة الأشجار التي في الجبال المباحة وفي الأودية والمراعي التي لا صاحب لها، لأن ذلك مباح ولكل الانتفاع بالمباح، وليس لأحد منع الآخر من أخذ وإحراز الشيء المباح. ومثل حكم هذه المادة يجري في كافة المباحات أيضا، إذ أنه لكل أحد الاحتطاب والاحتشاش وأخذ المياه من الأنهار العامة. المادة 60200 بعد الألف، إذا استأجر أحد آخر لجمع الحطب من البراري أو إمساك الصيد فيما فما يجمعه الأجير من الحطب أو ما يمسكه من الصيد هو للمستأجر. قال في الشرع إذا استأجر أحد آخر بتعيين المدة وتسمية البدل لجمع الحطب أو الكلأ من البراري أي من الجبال المباحة أو إمساك الصيد فما يجمعه الأخير من الحطب أو الكلأ أو ما يمسكه من الصيد فهو للمستأجر. يعني المؤجر هو الحقيقة، هو زي يقول للمستأجر. أي المؤجر يعني. وتعبير مستأجر للاحتراز من التوكيل، لأن الوكالة لا تصح في المباحات. تمام. إذ يقتضي في الوكالة أن يثبت للوكيل بالوكالة حق لم يكن حائزه الوكيل قبل ذلك حتى تصح الوكالة، وحق إحراز المباح هو حق للوكيل قبل التوكيل. لا لا ما الكلام يعني لا أنا ذا وكل على شيء ليس مباحا وهو أن يبذل جهده وعمله وكذا ليأخذ المباح. نعم. قال فلذلك لو وكل أحد الآخر بالاحتطاب من البراري أو بجمع هنا توسع في هو مو وكالة في الحقيقة ما. إجارة هنا. نعم. وما يجمعه الوكيل من الحطب والكلاء فهو له ولا يكون للموكل. إلا أنه لو استحصل أحد إذنا بإحياء قطعة معينة من الأراضي المواد فوكل آخر بإحيائها جاز، والقطعة المحياة تكون للموكل. المادة 61200 بعد الألف، إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والانتفاع بها، أما إذا أوقد أحد نارا في صحراء ليست بملك أحد فلسائر الناس أن ينتفعوا بها، وذلك بالتدفئة وخياطة شيء على نورها وإشعال القنديل منها، وليس لصاحب النار أن يمنع ذلك، ولكن ليس لأحد أن يأخذ منها جمرا بدون إذن صاحبها. قال إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والانتفاع بها. دخول شوف دخول. نعم. نعم. شيخنا في النار إذا على ما على هذه المادة هو الاستضاءة والاستدفاء وإشعال شيء منها، أما أخذ جذوة لا. لا قال جمرة ما يقدر. نعم. لا أمين هو يبيع بعد أن تنقل صفة المباح إلى مملوك يبيعه. نعم. أما واحد يقول لك أنا أبيعك كذا هذا الحشيش روح أخذ أبيعك، لا هذا ليس بيع صحيح، لأن بعت شيئا ليس ملكا لك. قال ويفهم من الفقرة الآتية أن الشيء الذي منع كلمة مباح أخي يطلق على معنيين، المعنى الأول مباح يعني يجوز مو حرام، هذا هو بذاته ليس حراما. المعنى الثاني المباح هو الذي يكون لكل واحد يقدر يأخذ بشروط، وهو الحكين عنه من مياه ونبات من تلقاء نفسه نبات إلى آخره. نعم. قال ويفهم من الفقرة الآتية أن الشيء الذي منع هنا هو الدخول إلى الملك وليس الانتفاع، فلذلك فهذه المادة هي نظير المادة كذا السابقة. قد ذكر في شرح المادتين كذا وكذا السابقتين أن على أصحاب الكلاء والماء أن يخرجاهما من ملكهم للمحتاجين إليهما، أو أن يأذنوا المحتاجين بالدخول إلى ملكهم، ولكن ليسوا مجبرين بإخراج النار كما هو الحال في الماء والكلاء. يعني إذا لم توجد نار في قرب أحد فليس لصاحب الملك أن يخرج النار إليه. والفرق بين الكلاء والماء وبين النار هو أن الشركة ثابتة في عين الكلاء والماء، ولم تكن ثابتة في عين الجمرة والحطب. لا، فقط في التدفق والاستنارة دي. نعم، بل إن الشركة ثابتة في جوهر الحر، فلذلك لا يجوز أخذ الجمرة من النار بدون إذن من صاحبها ما لم تكن الجمرة المأخوذة غير ذات قيمة. ففي تلك الحال لا يمنع من أخذها عادة، لأن من يريد المنع يكون متعنتا. أما إذا أوقد أحد نارا في صحراء ليست بملك أحد، فلسائر الناس أن ينتفع بها، والانتفاع هنا ليس بصورة أخذ النار أو الفحم أو الحطب، مع أن الانتفاع بالماء والكلاء هو بصورة أخذهما. ولبيان ذلك قد وضح الانتفاع على الوجه الآتي، وذلك بالتدفئة عليها والاستفادة من حرارتها بتجفيف ثيابه، وأن يخيط شيئا على نورها، وأن يستفيد من نورها بقراءة كتاب، وأن يشعل القنديل منها. وليس لصاحب النار أن يمنع من الانتفاع بالنار على هذا الوجه، ومعنى الشركة في النار هو هذا كما بينا في المادة كذا. شيخنا، لو قال قائل إيش الدليل على هذا الحديث؟ جاء الماء والنار والكلاء. لا، يفهم أخي في ضوء القواعد والمبادئ الشرعية. هذا لا شك صحيح. تصد الظاهرية هنا، لو هذه ظاهرية شيخنا، هذه لو قال هذا قائل يكون أخذ على مذهب الظاهرية. قال أخصيص العموم مقارنة الخطاب. قال ولكن ليس لأحد أن يأخذ منها حطبا أو جمرا بدون إذن صاحبها، لأن ما يؤخذ هو إما فحم أو حطب، وصاحبهما قد ملكهما بالإحراز. هذا الجواب الظاهر. ما لم يكن الشيء المأخوذ غير ذي قيمة، بأن تكون الجمرة مثلا صغيرة وحقيرة، فإذا أطفئت لا تكون فحمة بل تكون رمادة، وله أخذ ذلك بلا استئذان، والمانع لأخذ ذلك يكون متعنتا. دقيقين الحنفية. لا، موجود أخي، يفهم يعني دلالة أو عرفا أو عادة. مثلا واحد يأكل التمر ويذب النوايا في الطريق، ويجي واحد يلم هذه النوا يملكها، لو تقول هاي لقطة شنو تأخذها؟ لا، لأن لمرها تافه في الشهر وعادة لا قيمة لها. واحد دا يستعمل جهده يلم هذا النوى، فإذا جمعه وصار عنده كمية صار له قيمة. نعم، هذا الأيام، هذا مثل شيخنا العلب، هذه العلب الماء، علب الماء هذه وكذا يرمي بها الناس. نعم، يأتي واحد يجمعها ويبيعها، لأن هذه العلب تعاد مرة أخرى، تعبى أو تسبك وتعاد مرة ثانية، تصنع مرة ثانية. مثل هاي البلاستيك. اي البلاستيك. قال الفصل الرابع في بيان حق الشر والشفع. نعم. قال المادة 62 و200 و1000، الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان. نعم. الشرب بكسر الشين لغة الحصة من الماء الراكد او الجاري للحيوان او الجماعة. اما معناه الشرعي فهو نوبة للحيوان او الجماعة. او الجماعة. هكذا. توسع يعني مو واحد مال الشفة، ولا هذا يدخل بالشفة، ولكن لما صاروا جماعة مية صاروا كأنهم يأخذون من الماء أكثر مما يأخذ الواحد. يمكن. أما معناه الشرعي فهو نوبة الانتفاع، أي وقت وزمان لسقي الزرع والحيوان. وركن الشرب عبارة عن الماء، لأن الماء قائم به. وحكم الشرب الإرواء، لأن حكم الشيء هو الشيء الذي يعمل بذلك الشكل، والماء للإرواء. وركن حل الشرب أن يكون من يريد الانتفاع بالشرب من أصحاب حق الشرب. المادة 63 بعد الألف، حق الشفه هو حق شرب الماء من قبل الآدمي. أي حق شرب الماء لبني الإنسان وللحيوانات، فلذلك بحق الشفاء أخص من الشرب، وسببه أن الشفاء مخصوصة بالحيوان والشرب عام يشمل الحيوان والزرع. وإن يكون أنه يتبادر إلى الذهن أن حق الشفاء هو حق شرب الماء لدفع العطش فقط، إلا أن المقصود هنا هو استعمال الماء لدفع عطش بني الإنسان ولطبخ الطعام وللوضوء والاغتسال وغسل الثياب ولدفع عطش الحيوانات، ولدفع عطش الحيوانات. هو يقول إلا أن المقصود، أعيد يا شيخنا، إلا أن المقصود هنا من الشرب هو استعمال الماء لدفع عطش أو حق الشفاء، هو استعمال الماء لدفع عطش بني الإنسان ولطبخ الطعام وللوضوء والاغتسال وغسل الثياب ولدفع عطش الحيوانات، يعني هذا حق الشفاء، ولدفع عطش الحيوانات. نعم. يعني الاستخدام الإنسان في والحيوان والحيوان فقط، لكن هو دخل في الشرب الزرع والحيوان أيضا. أي نعم. يعني هو الآن يفرق بين الشرب وبين الشفاء. يقول الشرب من حيث الاصطلاح يشمل الزرع والحيوان، والشفاء يخص بني آدم والحيوان. يدخل بني آدم سواء للشرب أو للغسل أو للطبخ أو للوضوء إلى آخر. المادة 64 و 200 بعد الألف. كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء فله أيضا أن ينتفع بالبحار والبحيرات الكبيرة. قال كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء، وكما لا يحق لأحد من آخر من الانتفاع بذلك، فله أيضا أن ينتفع بالبحار والبحيرات الكبيرة بأن يشرب منهما ويفتح جدولا ويسقي بستانه منها أو حيواناته، أو أن يسيل الماء إلى داره ومنزله، ولا يمنع أحد من الانتفاع من ذلك كما يريد. وقد ذكر في المادة الآتية أن الانتفاع بالأنهار الغير المملوكة مشروط بعدم حصول المضرة للغير، ولم يشترط هذا الشرط هنا. وقد ذكر بعض الفقهاء والزيلعي والعيني أن الانتفاع بالبحار مشروط أيضا بعدم حصول الضرر للغير. أما القهستاني فقد ذكر أنه لا يمنع أحد من الانتفاع بالبحار ولو كان ذلك مضرا للغير. يعني المضر عادة محتمل وليس فاحشا، لأن الماء كثير، ومهما انتفع به الإنسان لسقي زرعه أو حيواناته أو جرفة قناة لا يؤثر في كثرة الماء وانتفاع وبقاء انتفاع الناس بها انتفاعا مقبولا وكافيا. نعم. المادة 65 و200 بعد الألف. لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر الغير المملوكة، ولو أن يشق جدولا ومجرى لسقي أراضيه ولإنشاء طاحون، لكن يشترط عدم المضر بالآخرين. فلذلك إذا أفاض الماء وأضر بالخلق أو انقطعت مياه النهر بالكلية أو انعدم سير الفلك فيمنع. قال في الشرح لكل أحد حق الشرب وحق الشفاء في الأنهر الغير المملوكة، أي له سقي أراضيه، وذلك لو أحيا أحد مواتا قرب النهر المذكور فله شق جدول وإسالة ماء النهر المذكور إلى أرضه التي أحياها، هذا إذا كان المكان الذي فتح الجدول منه ملكا له. ولكن أيضا أن ولكل أيضا أن يشرب الماء من النهر المذكور وأن يتوضأ منه وأن يغسل ثيابه وأن يشق جدولا ومجرى في ملكه أو الأراضي المواد مجددا أو تزييدا لسقي أراضيه. وإنشاء طاحون كان يكون للجدول 3 منافذ فيزيدها ويجعل له 4 أو 5 منافذ. كذلك لو كان نهر كبير غير مملوك في قرب كرم أحد فأراد صاحب الكرم إنشاء ثانية على النهر لسقي كرمه ولم يكن في ذلك ضرر بالآخرين، فليس لأصحاب الكروم والسواني الواقعة تحت كرمه منعه من ذلك بداعي عدم رضائهم. كذلك لو شق أصحاب قرية بإذن من صاحب الأرض جدولا في أراضيهم الجارية في تصرفهم وأحدثوا في أراضيهم مزارع أو مزارع أرز، ها؟ أي أرز دي واو هذا غلط، مزارع أرز نعم، وأرادوا إسالة الماء إليها من النهر الغير المملوك ولم يكن في ذلك ضرر على أهل القرية الأخرى الواقعة في أعلى القرية المذكورة، فليس لأهل القرية الأخرى من أهل القرية المذكورة من إسالة الماء إلى مزارعهم بداعي عدم وجود مزارع لأهل تلك القرية قديما، لأن مياه مثل هذه الأنهر أو الأنهار الكبيرة الغير الداخلة في المقاسم مباحة، ولكن ليس له أن يفتح جدولا في ملك الغير، ولكن يشترط عدم المضرة بالآخرين، لأن الانتفاع بالمباح إنما يجوز في حالة عدم المضرة بأي أحد انظروا المدى كذا. فلذلك إذا أفاض الماء وأضر بالخلق أو انقطعت مياه النهر الأعظم بالكلية أو تعذر سيره الفلك فيمنع من الانتفاع على هذا الوجه، يعني إذا أضر بالعامة فلكل حق منعه، لأن الأنهار الغير المملوكة هي حق للعامة ولكل أحد من العامة حق دفع ضرر. كذلك إذا أضر بشخص واحد فلذلك الشخص حق المنع، وذلك لو أحدث أحد طاحونا وحفر جدولا في ملكه في أعلى مزرعة آخر لجلب الماء إليها، وعند إجراء الماء للجدول فاضت المياه لضيق الجدول واستولت على مزرعة آخر وأضرت بها، فلصاحب المزرعة دفع ضرره، وليس لوال أو قاض أن يأذن بأخذ المياه من النهر إذا كان أخذ الماء منه مضرا بالعامة. انظر المادة كذا. وإن يكون أن من أحد من الانتفاع بالنهر العام بسبب ضرر ذلك بالعامة هو ضرر للشخص الممنوع، إلا أن السمح له بالانتفاع هو ضرر بالخلق وبالعامة، ولذلك فقد اختير الضرر الخاص لدفع الضرر العام. وقيد إذا انقطعت المياه بالكلية الوارد في هذه المادة ليس احترازيا، وذلك إذا كان نهر عظيم يجري إلى مدينة وينتفع بمائه أهل تلك المدينة بكوات معروفة، فأحيا أحد أراضيه الواقع على طريق النهر الجاري للمدينة وأسال الماء إليها فينظر، فإذا حصل من ذلك ضرر فاحش لأهل المدينة فيمنع وإلا فلا. المادة 66200 بعد الألف، لجميع الناس والحيوانات حق الشبه في الماء الذي لم يحرز. قال سواء المياه الغير المملوكة كمياه البحار والبحيرات والأنهار العظام أو الأنهار المملوكة، فلذلك لكل أحد أن يأخذ من تلك المياه للشرب، حتى لو أخذ أحد من مملحة آخر ماء فيملكه، فإذا انقلبت مياه تلك المملحة إلى ملح فليس لأحد أخذه، فإن أخذه كان ضامنا. قيل الذي لم يحرز، لأنه إذا أحرز أحرز أحد ماء في وعاء كالجرة أو الخابية أو انقطع جريان المياه إليه كان مالكا له ولا يكون لأحد حق الشرب أو حق الشفاء فيه. قيل حق الشفاء، وهذا التعبير يدل على أنهم غير مالكين للماء المذكور، فإن الماء غير محرز. المادة 67200 بعد الألف، حق الشرب في الأنهار المملوكة أي في المياه الداخلة في المجاري المملوكة هو لأصحابها وللآخرين فيها حق الشفاء، فعليه لا يسوغ لأحد أن يسقي أراضيه من نهر مخصوص بجماعة أو جدول أو قناة أو بئر بلا إذنهم، لكن يسوغ له شرب الماء بسبب حق شفته، وله أيضا أن يورد حيوانات ويسقيها إذا لم يخشى من تخريب النهر أو الجدول أو القناة بسبب كثرة الحيوانات، وكذلك له أخذ الماء منها إلى داره وجنينته بالجرة والبرميل. الجرة والبرميل، طيب بالوايد يا شيخنا بالصهريج الكبير هذا ما يجوز الظهر؟ لا، هذه أدوات ما تستهلك من الماء الشيء الكثير. مو جنينتي، جنينته. جنينته. حق الشرب في الأنهار المملوكة أي في المياه الداخلة في المجاري المملوكة هو لأصحابها، أي مخصوص ومحصور بأصحابها، سواء كانت الأنهار المملوكة عامة أو خاصة، والنهر الذي يفرزه جماعة من النهر الغير المملوك ويجرونه إلى أراضيهم من الأنهار المملوكة، وإذا سقى أصحاب النهر المذكور أراضيهم منه حسب المعتاد أي بدرجة تحمل أراضيهم عادة ففاضت المياه وأضرت بأراضي جيرانهم فلا يضمنون هذه المضرة، أما إذا سقوا أراضيهم خلاف المعتاد وحصل من ذلك ضرر لجيرانهم فيضمنون الضرر، كذلك إذا سقى أحد أرضه وكان فيها حفرة فتسربت المياه منها وأضرت بالجار فينظر، فإذا كان صاحب الأرض عالما بوجود الحفرة فيضمن الضرر، وإذا لم يكن عالما فلا يضمن. أما لو أجرى أحد المياه إلى أراضيه في غير نوبتها أو زيادة عن تحملها أو حول الماء إلى موضع آخر ليس له حق الشرب وحصل من ذلك مضرة لجاره، كأن استولت المياه على مزرعة جاره أو تلفت مزروعاته فيضمن، وللآخرين أي لجميع الناس غير أصحابها حق الشفاء، فعليه لا يسوغ لأحد أن يسقي أراضيه ومزروعاته وأشجاره من نهر مخصوص بجماعة أو قناة أو بئر أحد، أو أن ينتفع منها بتدوير طاحونة على مائها سواء كان ذلك مضرا بأصحابها أو غير مضر، وسواء كان الطالب للسقي مضطرا للسقي أو غير مضطر له، وليس للوالي أو القاضي أن يمنح أحدا ليس له حق الشرب من الأنهار أو في الأنهار المملوكة سواء كان ذلك مضرا أو غير مضر، لأن حق الشرب في المياه الداخلة في مقاسم على الوجه المذكور هو عائد لأصحابها، وشركة حق الشرب في الماء منقطعة، فيجب للانتفاع بالشرب من هذه المياه إذن أصحابها، لأن إباحة الشرب تؤدي إلى إبطال حق الشريك الآخر ولا نهاية لذلك. مثلا لو أن أصحاب النهر المخصوص بجماعة أذنوا لآخر بالسقي وكان أحد أصحاب النهر غائبا أو صبيا فلا يجوز لذلك الآخر سقي أراضيه بهذا الإذن، لأن ما تستحق هذه مال حق السر للحيوانات، ولا هم شركاء، فما يملك واحد منهم يسمح لآخر بحق الشرب شرب حيواناته، لأن هذا يضر وما له حق أن يضر أصحابه. نعم. أما إذا سقى بلا إذن فلا يلزمه ضمان الماء، لأن الماء قبل الإحراز غير مملوك لأحد، وإتلاف غير المملوك لا يجب الضمان. ولكن إذا تكرر الفعل المذكور أي السقي أذن بلا إذن، صحيح بلا إذن، فيؤدب الفاعل بالحبس بأمر ولي الأمر. وإذا سقى أحد مزرعته بإذن من صاحب حق الشرب مدة فلأصحاب حق الشرب ولورثتهم بعد وفاته منعه من الإسقاء. قد ذكر في هذه المادة وشرحها أن ليس للآخر السقي من النهر والجدول والعين، ولنوضح ذلك في الأمثلة الآتية. واحد، ليس له السقي من النهر، مثلا إذا كان نهر مخصوص بأهالي قرية فليس لأهالي قرية أخرى السقي بغير حق، وليس لهم إذا منعوا من السقي من أهالي القرية الأولى أن يزعموا بأنهم مضطرون لأن يسقوا مزروعاتهم بسبب نقصان المطر وخطر تلف مزروعاتهم. اثنين، ليس له السقي من الجدول، مثلا لو شق أحد نهرا خاصا أي جدولا من نهر عام كدجلة والفرات لسقي مزروعاته أو كرمه أو جنينته فليس لأحد أن يشق ذلك الجدول وأن يجري الماء إلى أرضه، ولكن إذا أخذ صاحب الجدول حاجته من الماء وأصبح مستغنيا عن الماء الباقي وأصبح الماء يصب إلى الخارج فيجب ألا يمنع الآخر من أخذ تلك المياه المستغنى عنها. كذلك إذا كانت المياه التي تجري إلى طاحون من القديم تسيل عند تزايدها إلى طاحون آخر ثم شحت المياه فلم يستطع صاحب الطاحون الآخر تشغيل طاحونه وكان الحال جاريا من القديم على هذا الوجه، فليس لصاحب الطاحون الثانية أن يخرق جدول صاحب الطاحون الأولى عند قلة المياه ويجري الماء إلى طاحونه. ثلاثة، ليس له السقي من العين، مثلا لو كانت عين تنبع من القديم في مزرعة أحد ويسقي مزرعته بحق منها فأراد آخرون سقي أراضيه من تلك العين بغير حق فلصاحب العين منعهم من السقي، لكن يسوغ له شرب الماء بسبب حق شفته كما مر في المادة الآنبة، وله الوضوء والاغتسال وغسل الثياب، يعني يجوز لغير أهل العين أن يشاركوهم في ذلك الماء بالشرب منه وسقي الدواب وأخذ الوضوء وغسل الثياب وغيره لشدة الحاجة إليها. مهاتب على حق الشفة. حق الشفة. الماء يوزع إلى البيوت من بعد العصر مع صلاة العصر. تفضل. فيأتي بعض الأخوة ويشغل الماطوع ويسمى الدينامو فيضر بالآخرين. يشغلها لوين؟ يشغل الماء. يخزنها لبرميل. للبرامي. ولا يدع الماء يجري لإخوانه بحجة أن الماء هذا انقطع ما إلى ذلك. هل يجوز له أن يشغل هذا الماء؟ مدى تصور شيخنا يقول في الجامعة في السكن في خزان كبير، خزان كبير يوزع من هذا الخزان، يفتح هذا مرة في اليوم في العصر وقت العصر ويوزع إلى البيوت بالأنابيب في الحنفيات. نعم. فبعض الإخوة يقول بعض الإخوة في الجامعة نعم. يخزن هذا الماء في برميل خاص به كبير، هو ده يفتح في الوقت المحدد لفتحه. هل ممنوع أنه يفتح بقدر معين؟ لا لو يأخذ ما يشاء في هذه الفترة. لا، هو له أن يستعمل من الماء، لكن أن يعبئه في خزان احتياطي. خزان احتياطي في البيت. تمام. الجامعة تفتح الماء هذا للاستخدام في هذا الوقت لا للتعبئة والتخزين. يمنع إذا كان في ذلك يعني يأخذ من الماء خارج حدود الإباحة المباح. المباح هو أن يأخذ من الماء المعتاد يتوضأ به يغسل ثيابه لا للخزن في أواني حفار كبيرة. يضر بالآخرين كونه يأخذ يشفط في هذا الوقت بكمية كبيرة، يضر بجيرانه من الطلاب والمشايخ. سليان الماء إلى الجيران. ما من أحد في الجامعة إلا وقت نزول الماء يعدي في الدباب، فبعضهم يعدي في دفاق بعضهم يعدي في الخزان. يعني هذا الحوض الكبير أخي. يسأل معلش. شوف ابني. الحوض الكبير هسه العادة بالعادة كل بيت في خزان كبير. لا لا ليس في خزانة كبيرة، في خزان كبير للجامعة ككل. مثل هذا بالمثال في المعتاد الآن في البيت، في البيت الآن يوجد خزان كبير، خزان كبير بالسطح أو كذا بالأسبوع يوم أو يومين يعني يأتي الماء مفتوح على كل هالبيوت، يأخذون حاجتهم من الحنفيات يملؤون أواني معتادة، والقسم الآخر يصعد لي فوق. مألوف هذا، يجوز هذا، لأن هذا الماء صح ما يأتيهم كل يوم. لا لا نسأل أما هنا مسألتهم لما يجيهم بعد العصر يوميا هذا الفتح معتاد للاستعمال لا للخزن، أكثر من حاجتهم الخزن المعتاد، خزن المعتاد بريق مثلا أو أشياء بسيطة، أما خزان كبير هذا خلاف المعتاد وقد يسبب ضرر للآخرين. لا لا أنا أنا أسألهم يا شيخنا لماذا لا يترك الماء مفتوحا طول اليوم؟ لا عندنا مثلا لماذا ما يتحملوا ما عندهم ما شنو المرة؟ لا أظن عشان المجاري أيضا. أيوة عشان المجاري. لكن الإشكالية يا أيوة شيخنا أنا أصور لك الواقع الآن هنا في خزان كبير يوزع للبيوت. لماذا الجامعة تفتح الوقت الخزان الكبير يفتح الماء في وقت محدد مش طول اليوم؟ يقول لأنه علشان الطلاب يقتصدون والساكنين في الجامعة طلاب أو مشايخ يقتصدون في الماء لأن هذا يسبب تكاثر الماء على المجاري التصريف الصحي وهذا يكلف الجامعة كثير. هذا أخي يجب حتى يقتصدوا. معلش يجب اثنين شيخنا باقي واحدة اثنين أيضا يقول البيوت هكذا فأول ما يوصل إلى البيوت الأولى يبدأون يشفطون فلا يصل إلى البيوت الأخيرة. قسمع شوفك نعم كل تنظيم يورع لمنع الإضرار للآخرين وجعل القسمة بالسوية بالعدل جهد الإمكان يجب أن يطاع، يطاع هذا التنظيم، وكل شيء فيه ضرر للساكنين لأحد من الناس لاستعمال الماء أو لأخذه على شكل خلاف التنظيم المعتاد يمنعون أيضا. خلاص هذا عبد الرحمن يقول هذه الشركة مو معناتها أنت تأخذ الكل وتبطي قليل، العدل موجود أخي، العدل ابن تيمية يجعل حتى في المظالم. هو جهد الإمكان أخي ما تقدر هنا تسويها بالعدالة، ما ممكن هذا، هذه العائلة من 4 أشخاص، هذه العائلة 2 شخصين، هذا 3 أشخاص، هذا اللي يغسل، اللي يغسل يحتاج كمية ماء أكثر، هذا اللي يغسل هدومه اليوم، يعني جهد الإمكان هذا، وبعد ذلك التفاوت هذا يصير مقبول له. نعم هو مقبول له عندنا ما في حد. طيب قال وين وصلنا يا جماعة؟ 3 ليس له السقي من العين، مثلا لو كانت عين تنبع من القديم في مزرعة أحد ويسقي مزرعته بحق منها فأراد آخرون سقي أراضيهم من تلك العين بغير حق فلصاحب العين منعهم من السقي، لكن يسوغ له شرب الماء بسبب حق شبته كما مر في المادة الآنفة، وله الوضوء والاغتسال وغسل الثياب، يعني يجوز لغير أهل العين أن يشاركون في ذلك الماء بالشرب منه وسقي الدواب وأخذ الوضوء وغسل الثياب وغير لشدة الحاجة إليها، وله أيضا أن يورد حيواناته ويسقيها إذا لم يخشى من تخريب. لكن سقي الزرعة وساتين لا يمنع أو الجدول أو القناة فإذا خشي من تخريبها مطلقا سواء كانت الأنهار والأبر والحياض واقعة في الأراضي المملوكة أو في الأراضي الموات، لأن الانتفاع بالمباح كما ذكر في الفقرة الأخيرة من المادة كذا مشروط بالسلامة، ويفهم من تعبير إذا لم يخشى أنه لا يشترط للمنع حصول العلم أو الظن بالتخريب. وكذلك إذا كان الجدول صغيرا وكانت الحيوانات التي أوردت للسقي كثيرة فإذا شربت من الجدول تنقطع المياه. ففي هذه الصورة قال بعض العلماء أن له سقي حيوانات أيضا، وقال بعضهم قال بعضهم أنه ليس له ذلك لوجود الضرر، وقد جزم صاحب الملتقى بالقول الثاني وهو يقول الجدول صغير، هو قرر أنه يجوز شرب الحيوانات منه، لكن الجدول صغير والغنم والحيوانات كثيرة ما يجب تضر بالآخر. أي صحيح. هذا مثل حق الجامعة يا شيخنا اللي يقول يشفطون الماء قبل أن يصل إليهن. الماء ما يصل. الله يهديك يا فاضل. قال وكذلك وكذلك له أخذ الماء منها بلا إذن إلى داره بوعاء كالجرة والبرميل لأجل الغسل والشرب وطبخ الطعام وما أشبه ذلك، ولجنينته لسقي أشجاره وكلئه على قول بعض الفقهاء. الجنينة اللي في الدار يا شيخنا تستعمل ماء كثير. كما أنه قد ذكر في شرح المادة كذا أنه لو أخذ أحد ماء من مملحة آخر فلا يضمنه صاحب المملحة فلا يضم منه صاحب المملحة، كما أنه لو تحول بعد ذلك إلى ملح فليس له استرداده. وين؟ ما هم يحفرون حفرة. وإن قال بعض الفقهاء كصاحب الخانية والوجيز أن ليس له نقل الماء إلى جنينته، إلا أن المجلة قد اختارت القول الأول لأن الناس يظهرون وسعة في هذا الخصوص ويعدون المنح دناءة وخسة. مثلا لو كان لأحد أرض قرب نهر مخصوص بجماعة وأراد أخذ الماء من النهر بوعاء لسقي زرعه أو أشجاره فلا يمنع. المادة 68200 بعد الألف. إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماءه متتابع الورود فله منع من يريد شرب الماء من الدخول، ولكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على إخراج الماء له أو أن يأذنه بالدخول لأخذ الماء، وإذا لم يخرج له الماء فله حق الدخول. هذا غزة يا شيخنا في أهل غزة. وأخذ الماء لكن بشرط السلامة، أي يشترط عدم إيقاع ضرر كتخريب حافة الحوض أو البئر أو النار. قال إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماءه متتابع الورود أي غير منقطع الورود كما بينا في المادة كذا فله منع من يريد شرب الماء أي استعمال حق الشفا من الدخول إلى ملكه، هذا إذا كان يوجد في قرب ذلك الماء ماء آخر ليس في ملك أحد حيث لا ضرورة في ذلك ولا يتضرر ذلك الشخص من هذا المنع. حتى لو أخذ ماء قبل ذلك بإذن صاحب الماء مدة فلصاحب الملك أيضا منعه من الدخول، ولكن إذا لم يكن يوجد في قربه ماء مباح أي في غير ملك أحد، والقرب هنا يجب تقديره بمسافة ميل قياسا على التيمم، مسافة 20 دقيقة تقريبا بين قوسين قياسا غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على إخراج الماء له أو أن يأذنه بالدخول لأخذ الماء لأن لذلك الشخص حق الشفا في ذلك الماء. وإذا لم يأذنه بالدخول لأخذ الماء ولم يخرج له الماء وخاف على نفسه أو على حيوانه من العطش فله أن يقف في وجهه ويدخل جبرا وقهرا إلى ملكه ويأخذ الماء منه، وليس له منعه عن ذلك وهو يخاف على نفسه ودابته العطش، وله أن يقاتل بالسلاح. شيخنا هذا في مسألة غزة هل في شبه في هذا؟ ما الماء صار عندهم أيضا؟ لا مش الماء أقصد الأكل وغير كل أسباب الحياة. نعم الماء والأكل كذا، لأنه شيخنا المياه الآن في غزة كبير يعني لا تصلح للشرب، يقولون يعني نسبة عالية منها لا تصلح للشرب. نعم صح. قال وإذا لم يأذنه بالدخول لأخذ الماء ولم يخرج له الماء وخاف على نفسه أو حيوانه له أن يقاتل بالسلاح، قال لأن له حق الشفا في الماء كما ذكر في المادة الآن، فهو منعه من استعمال حقه هو قصد لإهلاكه. وقيد متتابع الورود الوارد في المجلة ليس احترازيا، لأنه إذا خاف أحد على نفسه من العطش وجد ماء لأحد محرزا في أواني فينظر، فإن كان الماء كثيرا فلو أن يقف في وجه صاحب الماء بغير سلاح ويأخذ مقدارا كافيا لسد رمقه مما يزيد عن حاجة صاحب الماء جبرا على أن يضمن قيمته فيما بعد، الاضطرار لا يبطل حق الغير. اي نعم نعم. واذا لم يكن كثيرا ولكنه كاف لسد رمقيهما فللمضطر ان ياخذ المقدار الكافي لسد رمقه ويترك الباقي، واذا لم يكن كافيا لسد رمقيهما فليس للمضطر اخذ شيء من الماء وعليه ان يترك كل الماء لمالكه. لكن هنا تاتي الايثار يا شيخنا كذا. اي طبعا الايثار في الامور الحياتيه الدنيويه مباحه، لكن في الامور القربات لا. نعم. ولكن حق الدخول على هذا الوجه الى ملك الغير واخذ الماء منه بشرط السلامه كما جاء في الماده كذا، اي يشترط عدم ايقاع ضرر كتخريب حافه الحوض او البئر او النهر. شيخنا من الحجج التي تذكرها مصر في هذا الجدار اللي تصنعه يقول نحن متضررون بدخول الاسلحه، التجار المعاكس في الاسلحه والمخدرات. لا يقدرون، لا لا لا لا يقدرون هذا، يقولون احنا يعني نفتش الأشياء التي تدخل إذا كان ممنوعة ومنها الأسلحة نمنعها، مو يمنعون الكل. قال وقول المجلة ضمن ملك أحد هو للإحتراز من الأرض المواد، وذلك لو حفر أحد بئرا له في الأرض المواد فليس له من آخرين من أخذ الماء منها، لأن المواد هو مشترك قبلا وحفر البئر فيه هو إحياء لحق العشر والخراج المشترك، فلا تنقطع شركة حق الشفاء. شيخنا نعم، هذه مادة كبيرة والوقت الآن 35 دقيقة الكافي. أشوف شنو هي المادة؟ المادة ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهرا. لأن عادة الشريك في مال الشركة يعتبر أجنبيا في حصة صاحبه، ولذلك يقولون الشركة عيب. هذه كل الأشياء يمكن أن تطوى بالتراضي والتسامح، ولكن عند التشاحن يعني المشاحة والكذا قضى يأتي هكذا. لا دول محتجين المصريين أخي، ده يشاركون في موت هؤلاء، هذول محبوسين في إذن كبير. إسرائيل منعتهم الدول العربية لا تنتصر لهم، والمرة هذول يمنعوهم حجة، ماكو حجة، من لهم مسلح سلاح يخلون الناس يفتشون ما يدخل. أما حتى هاي القافلة اللي جاية اليوم يسموها ما أدريش يسموها شريان الحياة مقضيهم مع السيارات متضاربين وياهم، هؤلاء خرجوا عن الحدود بدون خجل. لا حول ولا قوة، بدون خجل. لا كان من الأول يبعثوها الإسرائيل، لكنهم كل على المهم، وغالب حتى لو كانوا مجمدين هم ينتجون من دعم دين. ما؟ على الصعيد هذا. ما يجوز هذا. جد واحد.